كيف جعلها باقية؟ قال لك بطريقتين. أول طريقة التوصية، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فسيدنا إبراهيم وصى، يعني زي ما أنت كده تعيد توصى يا أولادي، خلوا بالكم التوحيد يا حبايبي، ربنا لا تركن إلا إلى الله، لا تطلبي إلا من الله، لا تعتمدي إلا على الله، دايما حطي ربنا قدامك، دايما حطي ربنا قبلة قلبك، وهكذا. الحاجة حكم منورة، حاجة حكم الله، الحمد لله على السلامة. تمام؟ يبقى التوصية دي أول حاجة جعل بها سيدنا إبراهيم إيه؟ الكلمة باقية في عقله. اثنين، الدعاء وكثرته. سيدنا إبراهيم لم يكف عن الدعاء. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يبقى سيدنا إبراهيم كان عامل أعمال إيه؟ يدعي. يبقى عمل حاجتين سيدنا إبراهيم بهما جعل الكلمة باقية في عقبه. أول حاجة إيه؟ التوصية. وتاني حاجة الدعاء. يبقى إحنا بقى مش قد كانت لكم في إبراهيم أسوة؟ يبقى إحنا مفروض كده طول ما إحنا قاعدين نوصي وندعي. طيب، بل متعت اللي هو ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. اللي هو الحق اللي هو إيه؟ القرآن. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. خلي بالك بقى هنا قبل ما انتقل للآية دي، قال لك بقى إيه؟ أسباب الضلال في السورة. السورة بينت إيه هي أسباب الضلال، أسباب إن الواحد يبقى على باطل. إيه هي؟ أول حاجة الافتتان بالزخرف في الحياة الدنيا، الافتتان بيها. اتنين، التقليد الأعمى اللي هو إن وجدنا أباءنا على أمة. يبقى عندي هنا سببين للضلال، يا إما ها الافتتان بالدنيا، يا إما التقليد الأعمى. هم هنا بقى قالوا ايه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هتيجي كده الصفحة اللي بعدها هتلاقي فرعون بيقول ايه في الآية 53: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. هنا الصورة بتبين لك ان منهج الكافرين والمشركين واحد. هم الأول قالوا ايه؟ إذن هو ما كانش القرآن ده ينزل، يعني بمعنى أصح كده هم بيقولوا يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كانوا بيقولوا إيه يعني بمعنى أصح؟ هو ربنا ما لقاش غيرك؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهنا عظيم مش معناها عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظمهم وأشرفهم نسبا ولم يكن مالا. هم هنا قصدهم عظيم يعني إيه؟ زخرف بقى. من سورة على فكرة سورة الزخرف لما تدبرها رائع، بحبها قوي. فهم هنا زخرف بقى، يعني هو مناسب للسورة ان هم بيتكلموا على الايه؟ على الفلوس، على المادة، على الذهب والفضة والأطيان، على رجل من القريتين عظيم. سؤال، أهم يقسمون رحمة ربك؟ زي بالظبط ما حصل فين يا أخوات في سورة البقرة في ايه؟ طالوت ملك، قالوا ألا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من الملك. هو ده ممكن يبقى الرسول ازاي يعني؟ ده معهوش فلوس، ده احسن منه. نفس الكلام، اهم يقسمون رحمه ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريه. عشان كده بقول لك شوفي خيط السخريه اللي ماشي في الصوره، ان كلهم عمالين ايه؟ يسخروا من بعض. طيب، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الآية اللي جاية دي بقى آية محورية في السورة، هي دي محور السورة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم سقف أبوابا وسررا عليها يظهرون يتكئون وزخرفا. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول، وكأن الله سبحانه وتعالى يعني يريد أن يعني يفهمنا إن ربنا سبحانه وتعالى كان في حاجة ممكن يعملها بس هو ما عملهاش، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي اللي ممكن الكافر لما كان يفصح ويقول إن أنا كافر ويفصح بكلمة الكفر يرجع بيته يلاقي بيته ده عبارة عن إيه؟ ذهب. يبص للسقف كده يلاقي ذهب، يبص للأرض يلاقي ذهب، يبص للسرير يلاقي ذهب. فالناس تفتتن ببعضها بهذا الشكل، فيقولوا له ايه ده انت عملت ايه عشان تعمل كده؟ يقول لهم انا كفرت. كفرت؟ طب ما احنا كمان ايه؟ نكفر. انت فاهمه المعنى؟ ولولا ان يكون الناس امه واحده، امه واحده هنا قال لك امه كفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون. الحسن البصري بيقول كلمه جميله قوي، والله لقد مالت الدنيا باكثر الناس ولم يفعل، فكيف لو فعل؟ يا الله حلو قوي. يعني الدنيا اصلا واكلانا من غير ما ربنا يجعل للكافرين لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج وزخرفا. امال بقى لو كان فعل وعمل لهم كده احنا كنا هنفتتن ازاي؟ انتوا فاهمين المعنى يا اخوات؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان الزخرف والافتتان ده اختبار ليك، وربنا سبحانه وتعالى قادر ان يجعل لهم كذا وكذا وكذا، ولكن لم يرد ان يفعل ذلك حتى يخفف الاختبار عليكي، يخففه عليكي. وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين. طب ايه الحل؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن. يبقى ايه الحل بقى من عدم الوقوع في الافتتان؟ الذكر والتمسك بالذكر اللي هو الايه؟ القرآن وفهمه وتدبره. عشان كده بقول لك لو قعدت تحفظي القرآن 70 سنة ومش فاهمة ولا حضرت فيه مجالس علم ولا فهم ولا تدارس، يبقى انت ليها منقبة طبعا وليه طبعا أجر عظيم، ولكن اللي أنا أقصده تأثيره على قلبك إن انت لا تفتتني بالحياة الدنيا. هل أنا لما كنت بحفظ القرآن قبل ما أفهم أو قبل ما أقف مع الآيات زي مثلا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من، زي ما وقفت معاها ودرستها وجبت اللي زيها في القرآن، هل قلبي في الانشغال بالدنيا وقتها زي دلوقتي؟ أقسم بالله أبدا، مش ممكن. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا لا يستويان. نقيض له شيطانا، هنا معنى جميل قوي نقيض. قال لك القيض في اللغة هو قشر البيض. هو ايه؟ قشر البيض. قشر البيض بيبقى ملازم للي جواه وقافل عليه ازاي؟ ملازمه شديده جدا، محاطه من كل ناحيه، بس في نفس الوقت في معنى رائع قوي ان هو ايه؟ سهل الكسر. الله اكبر. نقيض، قال لك القيض في اللغه هو قشر البيض. نقيض له شيطانا يعني يبقى محاطه ايه؟ من كل ناحيه، يجي يروح يمين محاوط، يجي يروح شمال محاوط. ليه؟ لان هو عشى. قال لك عشى يعني ايه؟ يعني هو مش اعمى بس عامل نفسه مش شايف، عامل نفسه مش شايف. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. الذكر اللي هو باللسان بس؟ لا، والتمسك بالقران وفهمه والعمل بما فيه. نقيض له شيطانا فهو له ايه؟ قرينا. بس كده؟ يعني مجرد ان هم هيحوطوهم بس؟ لا، هيصدوهم كمان. طب انتوا هتصدوهم ليه؟ ما انتوا محوطينهم اصلا من كل ناحيه. لا، ما احنا قلنا ان الاحاطه مالها؟ ضعيفه، ضعيفه، ممكن يكسرها في اي وقت. ليه بقى ممكن يكسرها في اي وقت؟ عشان الفطره الا الذي فطرني. عشان الفطره السليمه بتقول ان الواحد بقلبه بيميل للتوحيد ولمعرفة الله. امبارح شفت مقطع رائع عن طيار إيطالي بيعلن إسلامه، لابس بدلة كابتن إيطالي، يعني رتبة كبيرة، لابس البدلة البوزة العسكرية وواقف مع الشيخ وبيفهمه بيقول له أقول إيه، فبيقول له قول كذا. بفطرته قبل ما يقول كذا راح مزرر البدلة وراح عادل نفسه كده وواقف. سبحان الله، الفطرة إن دي كلمة عظيمة، وراح نطق الشهادة وأجهش في البكاء، يعني كل الناس ما بقوش عارفين يسكتوا. ليه؟ الفطرة، الفطرة. عشان كده بنقول هنا هم ليه وإنهم جت بعد الآية دي، الآية بعدها على طول وإنهم لا يصدونهم. طب أنتوا أصلا ليه بتصدوهم؟ طب ما هم أصلا قاعدين جوا البيضة، خلاص إيه مشكلة؟ لا، ما هو إحنا قلنا إن هو فطرتهم ممكن تخليهم يرجعوا تاني. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. ليه بقى هم بيحسبوا انهم مهتدون؟ عشان هم بيقيسوا اعمالهم على الايه؟ على الدنيا، على الزخرف، على فتن الدنيا، ما بيقيسوش أعمالهم على القرآن على الذكر، لا بيقيسوا أعمالهم على الدنيا واللي فيها الافتتان بيه. تمام؟ خلاص هنمشي شوية كده. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط المستقيم، قلناها طبعا دي آية برضو محورية، وإنه الذكر لك ولقومك وسوف تسألون. طيب